فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ كالعادة بمسألة علمية وما زلت أتكلم عن قاعدة سد الذرائع التي رأيناها أنها كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة أو لم يقصد التوصل بها إلى المفسدة لكنها قد تفضي إلى المفسدة غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها ورأينا أنها من أكبر القواعد الفقهية في الشريعة وهي تستخدم كثيرا في الأحكام الفقهية وفي الترجيح عند التعارض وضربنا أمثلة على ذلك والحقيقة أن لو أردنا يعني أن نأتي بأدلة كثيرة لسد الذرائع فإننا سنأتي بأدلة كثيرة جدا سواء من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لكن أنا أسوق يعني سردا هكذا دون الرجوع إلى الأدلة فهي معروفة حتى يعني أبين لك أن هناك الكثير من الأدلة على هذه القاعدة الهامة من ذلك النهي عن البيع بعد أذان الجمعة فالبيع في الأصل جائز لكن البيع في هذا الوقت يفضي إلى أن تترك صلاة الجمعة فهنا من باب سد الذرائع فنهى عن البيع الجائز في هذا الوقت من ذلك النهي عن سب والدي الرجل أبويه حتى لا يؤدي ذلك إلى سب والدي الأخ من ذلك النهي عن كل ما يؤدي إلى إسكار العقل فقد حرم الله سبحانه وتعالى يعني الخمر ويحرم من الخمر ولو مثل رأس الدبوس لئلا تتخذ ذريعة إلى الأكثر وهو الذي يقع في شيء لا يكتفي عليه إنما يأتي الشيطان خطوات وبعد ذلك يتمادى ولا يكتفي على رأس الدبوس ونهى المشرع عن شرب الخليط اللي هو كالزبيب والطم يعني يوضعان مع بعضهما البعض حتى يشتد حتى لا يشتد فمن باب سد الذرائع نهى عن ذلك وعن شرب نقيع التمر وغيره بعد ثلاثة أيام وغير ذلك من باب سد الذرائع النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لماذا؟ لأن هذه الأوقات كان يسجد فيها طائفة من المشركين يسجدون للشمس عند شروقها وعند غروبها فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات من باب سد الذرائع ما قد يقول بعض ما بعد هذه الزريعة، لأن قريش لا نعلم عنها أنهم كانوا يعبدون الشمس، كانوا يعبدون أصناما يتخذونها وسائط إلى الله سبحانه وتعالى. والصحابة بالطبع الذين موجه إليهم هذا النهي، يعني المخاطبين ابتداء بالنص، فيستحيل ذلك عليهم. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام سد هذه الزريعة التي قد تبدو لنا أنها بعيدة، لأن قريشا لم تعبد الشمس، وأيضا كلام للصحابة من باب سد الزرائع، فكيف بالزرائع القريبة، بالزرائع القريبة. من ذلك النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية وأن يختلي به وأن يصافحها باليد وأن لا تسافر بمفردها، سدا لما قد يؤدي بعد ذلك من يعني مما يقع بعد ذلك من فاحشة وفواحش، والعياذ بالله. من ذلك النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، لماذا؟ سدا لزريعة أن يهان القرآن بأيدي العدو. من ذلك الأمر بمخالفة اليهود في أمور شتى، كالأمر بصبغ الشعف لأن اليهود لا يصبغون، والأمر بالصلاة في النعال لأن اليهود يصلون حفاة، ومخالفة اليهود في تسريحة الشعر وغير ذلك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، وسد لزريعة أن يؤدي التشبه بهم في الهدي الظاهر إلى تقليدهم بعد ذلك في القصد وفي العمل. فالعادة أو الغالب من اتفقت ظواهرهم اتفقت بواطنهم، اتفقت بواطنهم. والحقيقة هناك الكثير من الأدلة في القرآن والسنة على سد الزرائع، وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجها لقاعدة سد الزرائع، من أراد أن يرجع إليها يتوسع يعني فليرجع إليها. وننظر إلى الأسئلة ودود من حضراتكم. كنت الحلقة السابقة بدأت في سؤال عن كيف شرع الأذان، كيف شرع الأذان، وبدأت في الإجابة، لكن الحلقة كانت قد انتهت فلم يعني أبين قصة الأذان الطريفة هذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة، يعني ينتظرون وقت الصلاة، ليس ينادى لها، يعني كان لا يوجد أذان، وبالطبع لا إقامة، إنما كانوا ينظرون إلى الوقت، الشمس، الشروق، الزوال، ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله هكذا، فينظرون يعني عن طريق الشمس، ويدخلون إلى الصلاة. فلما كثر الناس أرادوا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فتكلم بعض الصحابة في أوقدوا نارا، والبعض قال اتخذوا ناقوسا كالنصارى، وبعضهم قال بوقا كاليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني رجل يقف في وقت الصلاة اللي هو أصلا يعرف أيضا عن طريق مراقبة الشروق والغروب والزوال والظل، ينادي بالصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال نادي. فكان بلال ينتظر وينادي بالصلاة. ماذا كان يقول؟ ليس هناك آذان، إنما كان يقول كلمة تدل على أن وقت الصلاة قد حان. بعضهم قال الصلاة جامعة، بعضهم قال أي كلمة أو جملة تدل على الصلاة. لكن هناك يعني من رأى رؤية، وعبد الله بن زيد رؤيا رأى فيها الآذان من يعني في قصة أطول من ذلك. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، يعني عند حضور الصلاة يرفعون شيئا كده الناس يرونه يأتون إلى الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. سبحان الله، شوف لو أننا ننتظر أوقات الصلاة بعلم يرفع، طب الآن مع ارتفاع البنايات أعلى من المساجد ولا أحد، قد لا نرى المسجد على الإطلاق، يعني في البيوت المرتفعة لا نرى المسجد، فكيف كنا سنعرف الوقت؟ أشار الله كله حكمة سبحانه وتعالى. وذكر له القنع اللي هو بوق اليهود فلم يعجبه ذلك، لم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال هو من أمر اليهود، ونحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود، فهل نجعل الصلاة التي هي الركن الركين بعد الشهادتين في الإسلام ونحن نتشبه باليهود؟ فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر له الناقوس، يعني الجرز، يعني وهو، فقال هو من أمر النصارى، هو من أمر النصارى، ونحن رأينا بعضهم قال أشعلوا نارا، والمجوس هم الذين يشعلون النار، فلا نتشبه بالمجوس لأن المجوس يعبدون النار. فانصرف الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري وبدري وهو مهتم، يعني عنده اهتمام في بهذا الأمر، يعني يفكر فيه كثيرا، يعني كيف، لأنهم يتفرقوا ولم يصلوا إلى شيء، وسنرى كيف نجمع بين هذا وبين الحديث السابق لما قال عمر رضي الله عنه ارسلوا ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة. فعاد إلى بيته فقال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، في نومه رأى رجلا يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، يعني ندق كده وقت الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد، يعني ابتعد عنه ثم عاد إليه، ثم قال وتقول إذا أقيمت الصلاة، في وقت إقامة الصلاة الإقامة الله أكبر الله أكبر إلى باقي الإقامة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. إذن عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا، النبي عليه الصلاة والسلام أيد أنها رؤيا حق، أنها رؤيا حق. فقم، فصارت هنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها التقرير، يعني يقر شيئا صلى الله عليه وسلم. قال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. طبعا يؤخذ منه أنه يعني بغل المؤذن أن يكون أندى صوتا. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، يعني في وقت الصلاة، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه من العجلة ومن السرعة، ويقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول وهو يلهس والذي بعثك بالحق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فلله الحمد فلله الحمد. إذن عمر رأى أيضا هذه الرؤية، وفي بعض الروايات أنه رأى هذه الرؤية من يعني من قبل عبد الله بن زيد من عدة أيام، لكنه لم يذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ هل نسي؟ الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى أن رأى الرؤيا اثنان من الصحابة رضي الله عنه. الجمع ما بين الحديث اللي ذكرته حديث ابن عمر في الأول أن النبي يعني النبي عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ابعث الرجل ينادي بالصلاة قبل هذه الرؤية أو الرؤى، فأن رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر كانت بعد تشاورهم في كيفية النداء للصلاة، لأن هذه القصة وردة في الصحيحين، يعني هذا التشاور وبعث رجلا ينادي بالصلاة كانت قبل الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد والتي رآها عمر رضي الله عنه. هذا والله أعلم. يقول يشتكي مرضا ووصف له بعضهم الكي بالنار، فسأل بعضهم قال إنه لا يجوز، أنه لا يجوز، فماذا يفعل أو ما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكي وردت فيه أحاديث، نستطيع أن نقول وردت على عدة أقسام، يعني أهل العلم قسموها إلى أربعة أقسام. فمن هذه الأقسام الأربعة الجواز حديث جابر رضي الله عنه، رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عنده في صحيح مسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر، النبي لم يكويه هو لكن أمر بأن يكوى، هذا يدل على الجواز. في حديث آخر يدل على الجواز، نعم، لكن النبي لا يحب ذلك. فحديث جابر أيضا رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم حجامة أو شربة عسل أو لزعة بنار اللي هو الكي يعني. أو لزعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتو، يعني متفق عليه وما أحب أن أكتو. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا يقول أنه أن يكون الشفاء في شيء من أدويتكم أو فيها الخير، فبين الحجامة والعسل عسل النح أو لزعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الكي، لكن أيضا يدل على الجواز. معنى حديث ثالث أن الثناء على من ترك الكي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فيه من صفاتهم الذين لا يكتوون. هذا حديث متفق عليه. وعمران راوي الحديث الملائكة كانت تسلم عليه حتى اكتوى فتوقفت من السلام عليه حتى أقلع فعادت للسلام عليه، عز عند مسلم. وهناك حديث فيه ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم حجام أو شربة عسل. بعض يقول نشرب عسلا كثيرا ولا يؤثر معنا، ما هو ليس بعسل، إنما هو سكر وجلوكوز. أيوة. في شرطة محجم، من غشنا فليس منا أو شربة عسل أو كية بنار، الكي. وأنا أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي، هذا عند البخاري. طب هنا أنهى أمتي عن الكي، فالأصل في النهي أن يحمل على التحريم، أن يحمل على التحريم، لكن الأحاديث الواردة رأينا فيها أن هناك ما يدل على الجواز مع الكراهة، يدل على أن الجواز مع عدم المحبة، فكيف نجمع؟ فالنهي يدل على كراهة، يعني النهي يدل على كراهته، وأحاديث فعلي كما رأينا تدل على جواز عند الحاجة، يبقى هذا هو الجمع، يبقى هو كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، لكن الحديث والجواز عند الحاجة إليه، عندما يتعين هو للعلاج، يتعين هو للعلاج، كان نزيف هنا في كما رأينا في حديث جابر، يقول ابن عبد البر ما أعلم بينهم خلافا، أي بين أهل العلم، أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة، لا يرون بأسا، ليس هناك خلاف في ذلك، وهذا هو الخلاصة في المسألة. فإذا السائل عن الكي، نقول إذا تعين الكي فلا شيء عليك، تقول ما أنا لن أكون من يعني السبعين ألفا الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب، ومن صفاتهم الذين لا يكتوون، وقد يحمل طبعا هؤلاء يعني خلاصة، هؤلاء اللهم اجعلنا منهم والمشاهدين والمشاهدات، فهؤلاء في درجة عليا جدا، وقد نحمل الذين لا يكتوون عند عدم التعين، عند عدم تعين الكي للعلاج، يعني يكون هو ليس نزيف مثلا مستمر، والمعالج قال لابد من الكي، فهنا يعني ايه تقدر الضرورة بقدرها. فأعود أذكر كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله، ما أعلم بينهم خلافا، أي بين أهل العلم، في أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة، عند الحاجة، والله أعلم. والله أعلم. قد يسأل سائل إيه الكشاكيل دي كلها، يعني وأنا يعني حتى أستفيد من إجاباتي عن أهل الذكر وأرجع إليها، لأن العلم يثبت بالتكرار، فأجعل يعني، وهذه نصيحة أيضا يعني لطلبة العلم، أجعل عندي كشاكيل لكل قسم، يعني كشكول للعقيدة، كشكول للأصول، كشكول للحديث، كشكول للفقه، هكذا يعني، هكذا. فسؤال في العقيدة أضعه في كشكول العقيدة، في الفقه كشكول الفقه، في هكذا يعني. والله أعلم. وصلنا إلى فاصل، نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، أستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. يسأل عن صحة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في الحكم على سنده، في الحكم على سنده، فبعضهم حسنه لغيره، والحديث الحسن حديث الحسن لغيره من مواطن الاجتهاد يعني، لأنه يكون ضعيفا فبالطرق يتقوى إلى الحسن لغيره. الإمام السيوطي قال: وجمعت له 50 طريقا، 50 طريقا، إذا فهو عنده حسن لغيره. وأيضا حسنه السخوي والألباني وغيره، وضعفه فريق من أهل العلم. ومع ذلك قال الإمام النووي في المجموع: وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بدون مسلمة بقى، لأن هي مسلمة داخلة أصلا في مسلم، يعني الأصل أن التكاليف تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا جاءت قرينة تخص الرجل تخص التكاليف الرجل، أو قرينة تخص التكاليف المرأة، فهي داخلة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، يعني فرض عين، الفروض الكفايات ليست على كل مسلم. فهنا لابد أن ننظر، هل كل مسلم لابد فرض عين يتعلم؟ لا، يتعلم فرض عين عليه أن يتعلم ما يقيم به العبادة، يعني فرض عين عليه أن يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يزكي، يعرف كيف يصوم. وأيضا إن كان من تجار وله معاملات، فرض عين عليه أن يتعلم، وإلا سيقع في المحرمات. أما العلوم الأخرى فهي من فروض الكفايات، يعني علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه كذا، هذا من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض من الأمة رفع الإثم عن باقي الأمة. فعلى ضوء هذا يعني نوجه الحديث، والله أعلم. يقول عن الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن، الأحاديث الطويلة دي، كل سورة كذا، كل سورة لها فضل. نعم، صح أن هناك فضائل لسور من القرآن، كفضل سورة البقرة، فضل سورة آل عمران، فضل آية الكرسي، فضل سورة الفاتحة، فضل قل هو الله، سورة قل هو الله أحد، نعم الإخلاص يعني، فضل المعوذتين، فضل سورة الملك مع خلاف بين العلماء في الحكم على سندها، هكذا. لكن هناك نرى أحاديث في بعض كتب التفاسير كل سورة لها فضل، فهذا مكذوب، وهو يقال عن ابن عباس، وهذا مكذوب علن عن ابن عباس. وضعه نوح بن أبي مريم، اللي هو يسمى بنوح الجامع، قال فيه ابن حبان عليه رحمه الله: جمع كل شيء إلا الصدق. نوح الجامع يعني جمع كل شيء إلا الصدق. طب لماذا وضع هذه الأحاديث المكذوبة ونسبها لابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: وجدت الناس أعرضوا عن القرآن بمغازي ابن إسحاق، يعني السيرة بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فيعني فوضعت ذلك حسبة لله تعالى، يعني كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول حسبة لله تعالى، فوضع لكل صورة فضل. للأسف هذا منتشر بين الناس، وكتب كده بتباع فضاء الصور القرآن. وهناك راوي آخر اسمه ميسرة ابن عبد رب الفارسي، ابن عبد ربه الفارسي، وأيضا حديث طويل في فضائل القرآن عن أبي بن كعب، ينسبه لأبي بن كعب وهو مكذوب، وهو مكذوب. وأيضا قال وضعتها أرغب الناس فيها، وهذا نجد في تفسير البيضاوي والزمخشري والواحدي وغيرهم. فلنحذر، فإن أنا ذكرت لك بعض ما صح في بعض صور القرآن، لكن هذه الحديث الطويلة التي منسوبة لابن عباس أو ابن أبي بن كعب أو أبي بن كعب رضي الله عنهم، كل صورة لها فضل، كل صورة لها فضل، هذا لم يصح، بل هو مكذوب، بل هو مكذوب، والله أعلم. يسأل عن الاعتداء في الدعاء. اعتداء في الدعاء، ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأخذ يقول ويطيل، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وحرها ونيتها، ويطيل يعني. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعزت من النار أعزت منها وما فيها من الشر. وهذا في صحيح سنن أبي داود. يعني أنت إذا سألت الله الجنة، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فالجنة خلاص أخذت كل ما فيها من خير، والنار والعياذ بالله وعزت من كل ما فيها من شر. وفي الحديث إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا في صحيح سنن أبي داود. وأن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. هو يعرف من إن في قصر أبيض يعني. فقال يا بني، أي بني، سل الله الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، في صحيح سنن ابن ماجه. ومن الاعتداء في الدعاء كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله زيادة رفع الصوت. من الاعتداء في الدعاء كما يقول الحافظ زيادة رفع الصوت فوق الحاجة، فوق الحاجة، أو يطلب ما يستحيل أن يحصل شرعا، أو يطلب معصية، أو يدعو بما لم يؤثر، خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور. هذا قاله في فتح الباري. ومن الاعتداء تشقيق العبارات في الدعاء، مثل أن يقول اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدان وبردت منا القدمان ودانا منا الأهل والأصحاب والخلان. لا، حديث قد كده، حديث قد كده، عده أهل العلم هذا أيضا من اعتداء في الدعاء. فخير الدعاء القرآن وما ثبت في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ حق البلاغ، حق البلاغ. ومهما أنت اخترعت من أدعية فلن تصل إلى جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أدعية القرآن. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع شامل، دعاء جامع شامل. فالأدعية يعني فيها الكفاية، تقول يعني لا أدعو بشيء أريده، ادعو بشيء تريده يعني لا حرج، لكن إياك أن تعتدي في الدعاء أو أن تدعو بشيء لا تفهمه سمعت الناس يقولون هكذا فقلت مثلما يقول الناس، ارجع إلى أهل العلم في ذلك والله أعلم. في قوله، يقول في قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والآية يقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، اعلموا أن الله مع المتقي. فيقول ما يعني لماذا خصت الأشهر حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأشهر الحرم أولا هي أربعة أشهر ثلاث متواليات، ذو القعدة وشهر الله وذو الحجة، معذرة، ذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرض كده هو رجب مضر. رجب مضر، قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين جمادى وشعبان، تقول هو كان لأنه نعم كان سماه النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه إلى مضر، لأن مضر قبيلة كانت لا تعمل بالنسيء، لو النسيء يعني يؤخرون الأشهر الحرم ويقدمونها يعني على هواه على هواهم، فكانوا يعني يعظمون شهر رجب. رجب مضر، رجب مضر، ثلاثة متتابعة، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، من أجل أداء المناسك، شهر قبل الحج اللي هو ذو القعدة، وشهر بعد شهر للذهاب وشهر للإياب اللي هو شهر الله المحرم. نعم، فقبل الحج شهرا وبعد الحج شهرا. نعم، ورجب اللي هو رجب مضر اللي في منتصف السنة ده، لأنهم كانوا يعتمرون فيه. نعم، أما عن فلا تصدموا فإن أنفسكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي في كل شهور السنة، لا تصدموا أنفسكم في كل شهور السنة، ثم اختص أربعة أشهر فجعلهن أشهرا حرمة وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. الذنب، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال هو حرام، ولكن الله تعالى يعظم من أمر ما يشاء تعالى ربنا سبحانه وتعالى. ويستتبع ذلك، طيب هل يجوز فيه القتال في الأشهر؟ هذه الأشهر كانت معظمة عند في شريعة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، واستمر تعظيمها عند العرب ويحرمون القتال فيها، فجاء الإسلام فأقر التعظيم وأقر تحريم القتال. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طيب هل هذا النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ أم لم ينسخ؟ الجمهور على أنه منسوخ، بقول سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فتعظيم الأشهر الحرم باقي، لكن نسخ القتال فيها. وبعضهم فصل فقال يحرم على المسلم أن يبدأ القتال في الأشهر الحرم. الجهاد في الأشهر اللي هو جهاد الطلب، عندنا الجهاد نوعان، جهاد الطلب أن تطلب العدو في أماكنه، وجهاد الدفع أن تدفع العدو عن وطنك عن وطنك. فقالوا لا يبدأ مسلم، لا يبدأ في الأشهر الحرم جهاد الطلب. أما إذا اعتدي عليه في الأشهر الحرم، فهنا سيجلس ويقول أنا في الأشهر الحرم ويترك بلاده وتستباح، فهنا جهاد جهاد الدفع يجوز، هذا عند من إيه من فصل، عند من فصل، لكن الجمهور على النسخ، لكن الجمهور على النسخ. والله أعلم. يسأل عن حكم إطالة السو، يعني الجلب القميص، يعني هو اللي احنا بنقول عليه الآن في يعني في العامية المصرية بنقول عليه الجلابية. والجلباب هو الأصل أن الجلباب اسم لما ترتديه المرأة، والقميص هو اسم ما ارتديه، هذا اسم القميص، اسمه القميص. فالسؤال عن يعني ما عن حكم من جر ثوبه، يعني ما حكمه؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا في الحديث إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، وفيه وما أسفل من الكعبين ففي النار، ففي عند أحمد وغيره. وعندنا حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، والعياذ بالله، هذا عند البخاري وغيره. طيب، في الحديث الأول إن إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، والكعبان ليس عقب القدم، ده اللي في ده اسمه عقب القدم، انما الكعبان هما العظمان او الناتئان في جانب كل قدم، في جانب كل قدم. طب هل نحمل هذا على ذاك، يعني نقول ان التحريم لمن جر ثوبه للخيلاء، يعني نجمع نحمل المطلق على المقيد، أم لا نحمل المطلق على المقيد؟ ننظر. نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في الملبس من الطول والسعة. الحافظ ابن حجر يقول: وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، يعني لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كبيرة. وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال هو ما بعد الكعبين في النار محمول على المقيد، وهو من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، يعني حمل المطلق على المقيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحق الوعيد، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، مفهوم المخالفة، من جر ثوبه لغير الخيلاء لا يدخل فيه هذا الوعيد كما يقول ابن عبد البر. معنى كلامه يعني مفهوم الحديث، يعني اللي أنا ذكرته ده مفهوم المخالفة، أن الجر لغير الخيلاء لا يلحق الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. قال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. ثم قال: وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. هذا كلام الإمام الشافعي. نعم، كما نرى وهناك من العلماء من لم يحمل المطلق على المقيد، من لم يحمل المطلق على المقيد، وقال إنه هذا العقوبة هنا تختلف عن العقوبة هنا، وبالتالي لم يحمل مطلق. لكن أنا قلت لك يعني أقوال أهل العلم في المسألة. عموما المسلم يعني لا يجر ثوبه، لا يجر ثوبه سواء كان للخيلاء أو لغيب. طبعا الخيلاء ده باتفاق أنه كبيرة من الكبائر. عمرو بن زرارة رضي الله عنه أسبل إزاره وعلل ذلك بأنه أحمش السقاء، يعني السقاء كده دقيقتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. نعم، ففي كل الأحوال المسألة فيها خلاف كما رأينا، أنه من أهل العلم من قيد كما ذكرت لك، ومن أهل العلم من لم يقيد. قال أنه النتيجة هنا العقوبة يعني تختلف عن النتيجة هنا، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. فبالتالي قالوا أنه الجر الثوب بعد الكعبين هو كبيرة من الكبائر في كل الأحوال للخيلاء أو لغير الخيلاء، وهناك من حمل المطلق على المقيد كما ذكرت لك، لكن في كل الأحوال خروجا من خلاف أهل العلم لو سلمنا بهذا الخلاف الذي ذكرته، فإنه يعني حتى وإن كان الكراهة تنزيهية فلا نسبل، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.